إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا وهاجا وقمرا منيرا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. عباد الله، اتقوا الله، خافوه، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ها قد ودعنا أيها الأحبة شهر رمضان منذ أيام قليلة، شهر الطاعات والخيرات والبركات. ودعنا شهر التوبة فاثبتوا على التوبة، وودعنا شهر الطاعة فاثبتوا على الطاعة. اثبت أخي المسلم على الطاعة وتعلم علم الدين والتزود إلى الآخرة كما تعودت ذلك في رمضان، اثبت عليه بعد رمضان. ننظر إلى قصة هذا الرجل الصالح سيدنا ثابت البناني أحد التابعين. Donc mes frères de foi, depuis quelques jours, nous avons quitté le mois de Ramadan, le mois des bénédictions, des obéissances. Nous avons quitté le mois du repentir, alors persévérer sur le repentir. Nous avons quitté le mois des adorations, alors persévérer sur les adorations. Enfin, en islam, persévère sur l'adoration, sur l'apprentissage de la religion, l'augmentation en bien et la préparation pour l'au-delà, comme j'ai eu l'habitude de le faire pendant Ramadan, persévère après Ramadan. Donc, voyons aussi l'histoire d'un grand homme vertueux, Thabit al-Bunani, un des successeurs tabi'in. لأن هذا ثابت البناني كان عالما عاملا بعلمه، ورد عنه أنه كان يقرأ كل القرآن في كل يوم وليلة ويصوم الدهر أي كل يوم ويصلي النافلة. قال: كابدت الصلاة 20 سنة وتمتعت بها 20 سنة. يعني كابد جاهد نفسه 20 سنة ثم صار يتمتع بذلك، يجد لذة في ذلك. ورد في قصته كما روى الإمام أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء أن الذي ألحده أي أدخله في قبره قال: هو الذي لا إله إلا هو ألحدت ثابتا. و عندما وضعنا اللبنة سقطت لبنة فرأيته يصلي في قبره، عندما بنى الحائط باللبن حجر فسقطت، قال: رأيته يصلي فقلت للذي معي: ألا ترى؟ قال: اسكت. ثم سوينا عليه التراب. رأى هذا الرجل يصلي في قبره. هذه قصة ثابتة رواها الإمام أبو معين في كتاب حلية الأولياء. Donc, l'imam Abu Nu'aym rapporte dans son livre Hilyat al-Awliya l'histoire d'un homme vertueux. Donc, il prend les histoires de ces hommes-là pour essayer de suivre leur exemple. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que n يعني هؤلاء في أعمالهم الصالحة. Donc c'est un journaliste, un homme de successeur, et il a été rapporté qu'il lisait le Coran, tout le Coran, chaque jour et nuit, tous les 24 heures, et qu'il jeûnait tous les jours. Il faisait des prières surrogatoires. Il a dit, Kabat al-Salat, c'est-à-dire, j'ai contredit mon âme, c'est-à-dire contraint mon âme à accomplir ma prière, donc 20 ans, et j'ai pris du plaisir 20 ans. Après qu'il a contraint son âme c'est habituel, prend du plaisir dans l'adoration. Donc c'est un des successeurs qui a pris avec les compagnons. Donc il rapporte un homme qui l'a mis dans sa tombe, il a dit, je jure par Allah, qui n'est de Dieu que lui, que quand on l'a mis dans sa tombe et on fermait le mur avec des blocs de pierre, une pierre est tombée et j'ai vu qu'il priait dans sa tombe. Après qu'on l'a mis dans la tombe, j'ai dit à quelqu'un qui était avec moi, regarde, il a dit tais-toi, et on a fini, et on est parti. قال أخبرناها فقالت يعني بعد ما خبروها فقالت كان هي ابنته تحكي رأت كان يصلي 50 سنة قال يقوم الليل نافلة 50 سنة ويدعو إذا كان قال عندها السحر السحر يعني آخر الليل يسن الدعاء يعني يستحب الدعاء في آخر الليل يقول اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبري فأعطنيها فما كان الله ليرد ذلك الدعاء قال كان 50 سنة يدعو الله فيعني الله تعالى استجاب له استجاب له هذا الدعاء 50 صلاة يصلي الليل ويدعو الله سبحانه وتعالى. Donc il a dit on a fini de mettre sous terre, on est parti voir sa fille, on lui a dit qu'est-ce qui vous est fait, qu'est-ce que vous avez vu. Il a dit on lui a raconté parce qu'on a vu qu'il faisait la prière dans sa tombe. Elle a dit, en fait, il faisait 50 ans prière de nuit. Il faisait prière en plus. Et il faisait le doigt, Allah, si tu as accordé à quelqu'un de faire la prière dans sa tombe, accorde-la à moi. Il a dit, Allah, donc, il a exaucé cela. Donc ça, c'est l'histoire rapportée par l'imam Abu Mu'aym dans Hayat al-Awliya. Montre comment cet homme-là, 50 ans, il faisait les prières. Et vers la fin de la nuit, parce que c'est recommandé de faire le doigt, vers la fin de la nuit, avant l'aube, il faisait du dua que Dieu lui accorde de prier dans sa tombe. Donc, هذا الرجل كيف يعني يصلي 50 سنة نافلة ويتلو الصلاة في قبره والله أعطاها ومن الناس ما يتركون صلاة الفرض لأمور الدنيا يتركون الفرض كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يعني لا تتلهى بالمال والأولاد عن هنا ذكر الله معناها الصلاة كما يفعل كثير الناس يتركون الفرائض فالذكي يعني لا يترك فرض واحد لأجل الدنيا هذا الذكي لأنه الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت إنسان لحظات ودقائق وساعات تمر ويصل إلى القبر كل لحظة تقربك إلى القبر فما الذي ينفعك في قبرك الصلاة والأعمال الصالحة وقد ورد في الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أناس ترضخ رؤوسهم تتكسر ثم تعود كما كانت ترضخ ثم تعود كما كانت فجبريل قال هؤلاء الذين تتفاقل رؤوسهم عن تأدية الصلاة هؤلاء الذين تتفاقل رؤوسهم عن تأدية الصلاة الإنسان يعني لا يترك الصلاة ولا يضيع الصلاة ثم عليه أن يتعلم أحكامها وإلا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اذهب وصلي فإنك لم تصلي أني وحدها لا تكفي فعليه أن يتعلم علم وعمل لا يكفيني وحدها الرسول قال عليه الصلاة والسلام اذهب وصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات للرجل ثم علمه كيف يصلي فلا يكفيني لابد يتعلم ويطبق ما تعلم لابد من هذا. Donc on a dit, ils sont partis, donc ils ont vu qu'ils faisaient la prière, en fait, 50 ans, les prières surrogatoires, ils demandaient à Dieu de lui accorder de prier dans sa tombe. Alors que là, on voit des gens, ils délaissent même la prière obligatoire. Lui, on voit la différence. Lui, il prie, il est content de prier Nafila en plus, et il demandait à Dieu de lui accorder de prier dans sa tombe, et Dieu lui accordait. Il y a des gens qui délaissent la prière obligatoire, et Allah Ta'ala dit ce que signifie, ou vous avez cru que vos biens et vos enfants ne vous détournent pas de l'accomplissement de la prière obligatoire. Il y a des gens à cause de l'argent, du travail, des enfants, ils délaissent la prière obligatoire. L'intelligent, et ils ne délaissent pas une obligation pour cette vie, parce que cette vie est éphémère et passagère, et chaque instant, ça te rapproche de ton échéance, quelques minutes, quelques heures, et tu arrives dans ta tombe. La mort ne prévient pas. Qu'est-ce qui va être utile? C'est la prière, les actes d'adoration, à obéir à Dieu. Bien sûr aussi, il faut apprendre, parce qu'il ne suffit pas de faire l'image de l'acte. De dire j'ai la bonne intention, comme le prophète il a dit, va faire la prière, il n'a pas fait la prière. Trois fois il l'a dit. Il n'a pas dit c'est l'intention qui suffit. Donc il faut apprendre et appliquer pour faire correctement. فالإنسان لن عليه أن يتزوج لآخرته من هذه الدنيا ويثبت على الطاعة لأن الموت آت وقريب وكل آت قريب وكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Donc chaque âme goûtera à la mort et cette vie est éphémère, donc l'intelligent est persévère dans l'adoration jusqu'à ce qu'il arrive à la tombe. Et la waqar rasoul alayhi sallallahu alayhi wa sallam la yashba'u al-mu'minu min khayri yisma'u hatta yakuna mutahawjan. La yashba'u al-mu'min min khayri yisma'u hatta yakuna mutahawjan. Le prophète il a dit le croyant ne saura saisir pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la fin soit le paradis. Jusqu'à ce que la fin soit le paradis. L'insan bab tawba qad insan yakun ghafil ويتوب باب التوبة مفتوح ما لم تشرق الشمس من تطلع الشمس من مغربها هذا لا تقبل التوبة كما ورد ما لم يغرغر العبد تصل إلى روح إلى الحلقوم وما لم يرى ملك عزرائيل ملك الموت قبل هذه الحالات باب التوبة مفتوح قال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له التائب من الذنب كمن لا ذنب له التوبة كذلك تحتاج إلى علم يتعلم شروطها ويتعلم أحكام الدين حتى يقلع عن الذنوب. Donc tant que la personne, donc la porte de repentir elle est ouverte, tant que la personne ne voit pas l'ange de la mort, Azraïl, tant que l'âme n'arrive pas à la gorge et tant que le soleil ne se lève pas de son couchant, parce que là c'est trop tard. Mais sinon la porte de du repentir est ouverte et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit التائب من الذنب كمن لا ذنب له, c'est-à-dire celui qui se repent d'un péché c'est comme s'il n'avait pas fait. Il faut apprendre aussi comment se repentir, comment délaisser les péchés, et comme ça la personne s'améliore. À coup de premier, on s'affirme dans la vie, on s'affirme dans la vie, on s'affirme dans la vie. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يتخذ ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين عباد الله اتقوا الله أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات خافوه وأدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اجعلنا هداة مهديين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين

حطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ربي العظيم.